الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. والسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. إخوتي الكرام، أريد أن ننتهي من سلسلة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. بينا بأن الحق واحد غير متعدد، وأنه أيضا هناك فوارق بين النوع وبين العين، قد تتوفر الشروط ولكن لا تنتفي الموانع، فلا يسقط الحكم على صاحب الأمر الذي توفرت فيه الشروط والأركان، لكنه لما لم تنتفي الموانع لا يسقط عليه الحكم. الآن نحن ننتهي إن شاء الله من الرسالة في هذا اليوم، نسأل الله أن يجعله إخلاص الوجه الله الكريم، ونسعد جدا أن الله يمن علينا بانتهاء الكتاب تلو الكتاب، وندخل بعد ذلك في كتاب القدر. تخصص الفجر بفضل من ربنا ونعمة مع السنن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ربنا يجعلها بإذن الله وفاء له ووفاء لأمثاله من علماء الأمة الذين عاشوا أمدا ودهرا بعيدا، شابت رحاهم وانحنى ظهرهم وعاشوا دهرهم لربهم جل في علاه. لذلك فإن الله نشر خيرهم وعلمهم وثبت أركانهم، عاداهم من عاداهم، حقد عليهم من حقد عليهم، وحسد عليهم من حسد عليهم، لكنهم لم ينالوا منهم شرا بحال من الأحوال. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وأيضا رد الله المنافقين والحاقدين والحاسدين من هؤلاء فلم ينالوا خيرا، ونشر الله علمهم في الأولين وفي الآخرين. فسبحان ربي العليم، هو الذي قال عن نفسه هو والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عليكم السلام وبركاته. خاتمة. يقول: من يعاقب على مخالفة أحكام أحاديث الوعيد؟ فإن قيل فمن المعاقب؟ فإن فعل هذا الحرام إما مجتهد وإما مقلد وإما مقلد له، وكلهما خارج عن العقوبة. قلنا: الجواب من وجوه، أحدها أن المقصود ببيان أن هذا الفعل مقتضي للعقوبة سواء وجد من يفعله أو لم يوجد، فإذا فرض أن لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شروط العقوبة أو قد قام به ما يمنعها، لم يقدح هذا في كونه محرما، بل يعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم، ويكون من رحمة الله جل وعلا بمن فعله قيام عذر له. وهذا كما أن الصغائر محرمة، وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر، وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها، فإن تبين أنها حرام وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدا. فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. الثاني أن بيان الحكم بسبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب، فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه، بل المطلوب زواله بحسب الإمكان، ولولا هذا لما وجب بيان العلم، ولا كان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم، ولا كان ترك دلائل المسائل المشتبهة خيرا من بيانها. والثالث أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه، ولولا ذلك انتشر العمل به. يعني هو يقول: إذا قلتم بأن المجتهد متأول والمتأول لا يحاسب، وإذا قلتم المقلد له فعل ذلك مقلدا فلا عقاب له، إذا لما اشتهر هذا الأمر وبيان أنه محرم؟ هنا يبين العلل في هذا الباب على الأمور الثلاثة التي ذكرها، والرابعة الآن يتكلم عنها. أن هذا العذر لا يكون الرابع أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. المسألة دائرة الخامس أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلدا تقليدا، يبيحه، فهذا الضرب قد قام في سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص، فتعرض للوعيد والحقه إلا أن يقوم فيه مانع آخر من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك. ثم هذا مضطرب، قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو تقليده يبيح له أن يفعل، ويكون مصيبا في ذلك تارة ومخطئا أخرى، لكن متى تحرى الحق ولم يصده عن اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمعذور شرعا لا يتناوله الوعيد والمجتهد معذور، والمعذور شرعا لا يتناوله الوعيد والمجتهد معذور. نعم. فهذا العاشر، السبب العاشر أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث المقتضيات هي مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، فكذلك إخراجه عن مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، وإذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به. بين ذلك أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون، منهم عبد الله بن عمر، فإن سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها، فقال هذا سفاح وليس بنكاح، قال هذا سفاح وليس بنكاح، لعن الله المحل ومحله، يعني حتى ولو دخل بنية الإصلاح دون أن يعلم أحد قال هذا سفاح. لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا محفوظ عنه من غير وجه وعن غيره من الإمام أحمد، فإنه قال إذا أراد الإحلال فهو محلل وهو ملعون. الله أكبر. فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول إلا محل الوفاق، فيكون هؤلاء قد لعنوا أو لعنوا من لا يجوز لعنه، فيستحقون من الوعيد الذي جاء في غير الحديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللاعنين لا يكونون، إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء، وهذا الأمر جلل ليس بالهين. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. وعلى مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا بالفحش ولا بالبذيء. ثم أراد المصنف هنا في كثير من الكلام أنه يبين أن إخراج محل الخلاف من هذا الباب، وأن المجتهد لا ينزل تحت اللعن لأنه له عذره الذي يمنعه أو يكون مانعا من أن ينزل تحت هذا اللعن، وقررنا المسألة وبينها خلاف أم لا. لذلك ختم الكلام قال وأعتقد أن حديث الوعيد في كلا الطرفين لم تشمل محل الخلاف لا في جواز الفعل ولا في جواز لعن فاعله، يعني لا يجوز له أن يأتيه لأن الفاعل محرم في نفسه. نعم، وهو متأول، ولا يجوز أيضا أن يلعن على فعله لأنه فعله متأولا ما فعله عمدا، سواء اعتقد جواز الفعل أو عدم جوازه، فأن على التقديرين لا أجوز لعنه لعنة فاعله، ولا أجوز لعنة من لعن فاعله، ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلها في حديث الوعيد. رأيت مسألة اجتهاد محض، ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من يراه متعرضا للوعيد، بل لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد. بل لعن لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد، وأنا أعتقد خطأه في ذلك كما أعتقد خطأ المبيح. فإن المقالات في محل الخلاف ثلاثة: القول بالجواز، القول بالتحريم والحق الوعيد، قال فإن المقالات في محل الخلاف ثلاثة: القول بالجواز، القول بالتحريم والحق الوعيد، القول بالتحريم ما خالي من الوعيد الشديد. من ثم جمع الأربعين وقال بأنه يقول بأنه الحق أن الفعل محرم وفاعله لا يكون محرما. يقول هنا تحريم لعنة الفعل مع اعتقاد أن الحديث توعد الفعل وتوعد اللعن لم يشمل هاتين الصورتين. فقال لسان إن جوزت أن تكون من مسائل الاجتهاد، جاز أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص أو بظاهر النصوص، فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيد والمقتضى لإرادته قائم. قال وإن لم تجوز من مسائل الاجتهاد كان أن يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا. وضرب أن من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد اللعن وإن كان متأولا، لأنه لعن المؤمن كقتله، يقولون لعن المتأول يعني إن كان مجتهدا، كما لعن بعض السلف الصالح فثبت أن الدور لازم سواء قطعت بتحريم لعنة الفاعل المختلف فيه أو صوغت الاختلاف فيه، وذلك الاعتقاد الذي ذكرت الآيات في الاستدلال بنصوص الوعيد على التقدير. ويقال له أيضا ليس مقصود جواز تحقيق تناول الوعيد على محل الخلاف، والحديث أفاد حكمين التحريم والوعيد، وما ذكرته إنما تعرض نفي دلالته على الوعيد فقط، والمقصود هنا إنما هو بيان دلالته على التحريم. فإذا التزمت أن المتعيد اللعن لا تتناول لعنا مختلفا فيه لم يبقى في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه، وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم، فإذا لم يكن حراما كان جائزا. رضي الله عنك، أحسن الله لك يا محمد، رب يرفع مقامك يا رب. الحمد لله كل حال. أو يقال إذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاده اعتقاد تحريمه والمقتضي لجوازه قائم، وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا: لعن الله أكل الربا وموكله، لعن الله من لعن والديه. وقد فعلما في جواز لعنته ولا دليل على تحريم لعنته على هذا التقدير، فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنته السالم من المعارض، وهذا يبطل السؤال، فقد دار الأمر على السائل من جهة أو من جهة أخرى، وإنما جاء دور آخر لأن عامة النصوص للعن متضمنة الوعيد، فإن لم يجز الاستدلال بالنصوص الاستدلال بها على لعن المختلف فيه. ولو قال أنا استدل على تحريم هذه اللعنة قيل له الإجماع منعقد على تحريم لعن الفضل، كما قلنا أولا القاعدة العامة هو التفريق هذه القاعدة العامة، ثم إذا كان النوع هذا عين هذا كان مجتهدا فالأمر أطم منعقد على تحريم لعن معين من الفضل. بلعة الموصوف فقد عرفت وقوع الخلاف، لا تستلزم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا وجدت الشروط وارتفت المعاني الموانع وليس الأمر كذلك. قال له أيضا كل ما تقدم من أدلة حمل هذه الحديث على محل الوفاق ترد هنا تبطل هذا السؤال كما أبطلت السؤال. وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر حتى يقال هذا التطويل، إنما هو الدليل دليل واحد. إذا المقصود منه أن نبين أن المحظور الذي ظنوا أن معين من الأفاضل ينزل تحت اللعن لا يمكن أن ينزل تحت اللعن المعين الأفاضل، لا سيما كان مجتهدا، فعذره عند ربي جل في علاه جعل مانعا من النزول تحت اللعن وإن توفرت الشروط. فكون دليل واحد قد دل على إرادة محل الخلاف في النصوص، وعلى أنه تنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في الدليل مطلوب آخر وإن كان المطلوبان متلازمان. طيب هنا خاتمة الباب، قال حكم العمل بحديث الوعيد. قال الحادي عشر أن العلماء متفقون على وجوب العمل بحديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم، وإنما خالف بعضهم في العمل بأحادها في الوعيد خاصة، فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب. وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء ومن بعدهم عنهم أجمعين في خطاباتهم وكتبهم يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره، بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب. وقد تقدم أيضا التنبيه على الرجحين قول من يعمل بها في الحكم واقتضاء الوعيد، وأنه قول الجمهور، وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف ما اتفقت عليه الجماعة. الثاني عشر أن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا والقول بموجبها ويجب على كل على العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من الأشخاص، لأنه إسقاط العين النوع على العين الحكم لابد من والمطابقة لابد لها من شروط تتوفر وأركان تظهر وأيضا موانع تنتفي. فإن سوى من سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجوز عليهم الصغائر والكبائر مع إمكان أو صديقا أو شهيدا أو صالحا. لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة واستغفار وحسنات ما حيا ومصائب مكفرة أو بمحض مشيئة ربي ورحمته. نعم. فإن قلنا بموجب قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم سيصلون سعيرا، قوله تعالى من يعص الله ويدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقوله ولا تأكلوا الربا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، قال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، إلى غير ذلك من آيات الوعيد. وإنما قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله شيء من شرب الخمرة أو عق والديه من غير ومن غير من الأرض، أو لعن الله السارق والسارقة، ولا عن ضائع أكل الربا وموكله وكتبه وشهده. أو لعن الله لاو الصدقة والمعتدي فيها. وفي رواية قال من أحدث في المدينة حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن ذلك من جرى لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني كبرا وشامخا بأنفه، أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نفلس منا أو من ادعى لغير أبيه أو تولى غير موليه فالجنة عليه حرام، أو من حلف يمين كذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي عليه غضبان. أيضا في قوله من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة أو لا يدخل الجنة قاطع رحم. لغير ذلك من أحاديث الوعيد لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال، ولأن النبي قال لا تعينوا على الشيطان، لا تلعنوا لا تعينوا على الشيطان، مع أنه قال له في خمر عشر، ولما سألوه بين المانع قال أنه يحب الله ورسوله. لكن تقول هذا المعين أصابه الوعيد، لكن هل هو يدخل تحته وينطبق عليه؟ هناك أمور لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة، ولم يجز أن نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الصديقين والصالحين، لأنه يقال الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال، فلا بد من ما لأنه يقال الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلا بد من مانع أن يمنع الحق الوعيد به مع قيام سببه. ففعل هذه الأمور ممن يحسب، يعني فعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباح باجتهاد أو تقليد، غايته أن يكون نوع من أنواع الصديقين الذين امتنع الحق الوعيد بهم لمانع كما امتنع حق الوعيد لتوبة أو حسنات ما أحياه. الطريقتان الخبيثتان في أحكام الوعيد، وأعلم أن هذه السبل أو السبيل هي التي يجب سلوكها، فإن ما سواها طريقان خبيثان. طيب الطريقتان الخبيثتان، قال أحدهما القول بالحق الوعيد لكل فرد من أفراد بعينه، ودعوى أن هذا العمل بموجب النص، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب. يعني يقول لا، اللعن يسقط على جميع الأعيان. والثاني طبق القول العمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن أن القول الموجب مستلزم للطعن فيما خالف، يبقى غلو ودفو، وأهل السنة وسطية عدول ينظرون بعينين جميلتين. وهذا الطرق يدور إلى الضلال واللحوق بأهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فإن النبي قال لم يعبدوهم ولكن وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، ويفضي إلى طاعة المخلوق في مسألة الخالق، ويفضي إلى قبح فعل العاقبة وسوء التأويل. ولذلك قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك العمل به بما فيه من التغليظ، أو ترك العمل به مطلقا، لازم من هذا المحظور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق من الدين، وإن لم يكن محظور من هذا يعني أعظم من ذلك قبله لم يكن دونه، وهذا كلام الخوارج وهذا فكر الخوارج. فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ولا تريد قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء، وهذه أم المشاكل. كثير من الأمرين اثنين بصنمين عظيمين، اتباع الهوى وعلى ملة آبائه، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. والله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل من خيره من خير وفي خير وعافية لنا ولجميع المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم عافنا جميعا وارفع عنا البلاء وانت أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين أصحاب المنتخبين وأزواجه وعلى أزواج أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. وقد ختم الله لنا الرسالة وخلاصتها كما قلنا في النهاية بأن المتأول أو المجتهد لا يمكن أن ينزل تحت الوعيد فيما تأوله واجتهد فيه، فضلا على أننا أيضا يعني نسقط عينا الحكم عليه، وأيضا لا نقول بنفي الحكم عن الحديث أو عن المسألة. المسألة الحكم فيها جاء النص، إن كان التحريم كان الكبيرة وشهادة زور وغيرها ماثلة بذلك. والقائل إما أن يكون مجتهدا أراد إصابة الحقيقة فأخطأ، فإنه لا ينزل تحت الوعيد هذا بحال من الأحوال، أن هناك مانع منعه أن يسقط الحكم عليه عينا. وأيضا لا نقول بنزع هذا الحكم من الدليل، ثم بعد ذلك يخضع الجميع إلى ذلك حتى نرى من ينطبق عليه الوصف فيسقط عليه الحكم، والذي لا ينطبق عليه الوصف لا يسقط عليه الحكم. وبهذا نكون قد على الأقل بينا أن العلماء لابد من الاعتذار لهم وقبول اجتهادهم سواء أصابوا أم أخطأوا، لكنهم اجتهدوا. أبو بكر اجتهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.